بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس وبالتعاون مع شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم تسجيلات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي السادسة المقامة عن بعد، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معاشر المستمعين، وأسأل الله عز وجل أن تكونوا بخير وعافية، وأن يحفظنا وإياكم من هذا الوباء ويصرفه عن المسلمين. أيها الكرام، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الصيام من تفريع ابن الجلاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 78 و300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخذنا في المجلس السابق مقدمة تتضمن التذكير بفضل العلم والحث عليه وبعض ثماره وآدابه، وكذلك أخذنا تعريفا لمصطلح المذهب وما تميز به المذهب المالكي من تنوع مدارسه وخصائص كل مدرسة. كذلك أخذنا نبذة موجزة عن المؤلف والمؤلف. واليوم بحول الله سبحانه وتعالى وقوته سنحاول أن نأتي على الباب الأول من هذا الكتاب، من كتاب الصيام من تفريع ابن الجلاب رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المصنف رحمه الله تعالى افتتح هذا الكتاب بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبركا بالبداءة بسم الله عز وجل. والبسملة أيها الكرام كما يقول العلماء هي متعلقة بمحذوف، هذا المحذوف يقدر مناسبا للمقام، فإذا أراد الإنسان أن يأكل فيكون التقدير بسم الله، إذا قال بسم الله فالتقدير بسم الله آكل. وعند المصنفين يكون التقدير بسم الله أكتب، فهذا هو المتعلق الذي ذكره العلماء في هذا الموطن. والعلماء نبهوا على أمور، منها أن هذا المقدر قدر متأخرا لأمرين اثنين. الأمر الأول هو التيمن بالبداءة بسم الله تعالى، والأمر الثاني هو لإفادة الحصر، لأن القاعدة عند العلماء أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، يعني لن نأتي على شرح المفردات، لكن نذكر بعض القواعد فقط. الباء هنا قالوا للاستعانة، والرحمن الرحيم هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى الدالة على صفة الرحمة، وهذه الصفة هي معلومة المعنى لكن مجهولة الكيفية، وهي معلومة الآثار كما يقول العلماء. والفرق بين الرحمن والرحيم على سبيل الاختصار، قالوا الرحمن هذا الاسم يدل على الصفة، وهي تدل على سعة رحمة الله عز وجل، والرحيم يدل على الفعل، أي الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده. وهنا قواعد، من هذه القواعد يقول العلماء: الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، يعني هذا للدلالة على تغاير معنى الرحمن والرحيم، فالأصل في الكلام هو التأسيس للتوكيد. وقالوا كذلك: الأصل في الألفاظ التباين لا الترادف. وكذلك ذكروا أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فهما يدلان على ذات واحدة لكن معناهما يختلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم. صلى الله، هذه الجملة هي جملة خبرية لكن معناها الإنشاء، وهذا وارد في لغة العرب وفي القرآن الكريم. إذن هذه جملة خبرية معناها الإنشاء، أي اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كانت من الناس من البشر فمعناها طلب الثناء عليه من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت الصلاة من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فهي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلى الله على سيدنا محمد، السيد في لغة العرب من له السؤدد وعلو المكانة والشرف، وكذلك السيد عند العرب من يسبق قومه إلى الخير، من كان سباقا إلى الخير في قوم فهو سيدهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، كما جاء في حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وفي حديث آخر: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقوله عليه الصلاة والسلام عندما قالوا له: أنت سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى، كما عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، فهذا من باب سد الذرائع وخوفا من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. فلا بأس من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن نبه العلماء أن هذه اللفظة لا تقال في المواطن التي يتعبد لله سبحانه وتعالى فيها بألفاظها، كألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة وكذلك التشهد في الصلاة، فهذه الألفاظ يتعبد لله سبحانه وتعالى فيها بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يجوز استعمالها في غير هذه المواطن مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يجوز أن يقال لغير النبي عليه الصلاة والسلام من صالح المؤمنين أن يقاله سيد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، قال: ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. الممنوع هو أن يقال للمنافق أو الكافر عموما أن يقال له سيد، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تقول للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وفي لفظ: فإنه إن يك سيدكم أو سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر. محمد سمي محمدا لكثرة خصاله المحمودة صلى الله عليه وسلم، وليكون محمودا في السماء والأرض. النبي الكريم، النبي قيل مشتق من النبأ وهو الخبر، فيكون النبي هو المخبر عن الله سبحانه وتعالى، وقيل من النباوة أو النبوة وهي الارتفاع عن الأرض لشرفه صلى الله عليه وسلم عن غيره وعلو مكانته. والكريم، الكريم في لغة العرب جاء يراد بها النفاع أو كثير الخير المعطاء، فيقال شاة كريمة يعني غزيرة اللبن فيها خير كثير. ويأتي الكرم نقيض اللؤم، ويأتي الكرم بمعنى الشرف والسخاء، والكريم الواسع السخي المعطاء. وهذه الخصال الحميدة اجتمعت في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قال: وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم. قال: باب الشهادة في رؤية هلال رمضان. وقبل ذلك نأخذ معنى الكتاب والصيام، وأردنا البدء بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشروع في الحديث عن الصيام وما يتعلق به. فقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الكتاب، قال العلماء، مادة الكاف والتاء والباء هي تدل على الجمع والضم، والكتاب مصدر بمعنى مفعول أي مكتوب، كالخلق بمعنى مخلوق، واللفظ بمعنى ملفوظ. والكتاب اصطلاحا قالوا هو اسم لجملة، يعني مجموعة لجملة مختصة من العلم مشتملة غالبا على أبواب وفصول، هذا معنى كتاب. قال: كتاب الصيام. الحديث عن الصيام أيها الكرام سنجعله في نقاط خمس. الأولى معناه لغة واصطلاحا، والثانية حكمه شرعا، والثالثة حكم من جحده أو تركه، والرابعة الإشارة إلى التدرج أو كيف كان التدرج في فرضية الصيام، والمسألة الخامسة هي موضوع هذه أو موضوعات ومسائل هذه العبادة، وهو الذي اجتمعنا عليه عبر هذه الوسيلة في هذه الدورة، جزا الله خيرا من كان سببا في إقامتها. طيب، نأخذ المسألة الأولى وهي معنى الصيام. الصيام كما يقول ابن فارس رحمه الله تعالى، يقول: الصاد والواو والميم، يعني هذا أصلها، الصاد والواو والميم، قال: أصل يدل على إمساك وركود في مكان، من ذلك صوم الصائم هو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه، ويكون الإمساك عن الكلام صوما. قالوا في قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، إنه الإمساك عن الكلام والصمت. وأما الركود، يعني المعنى الأول هو الإمساك، والمعنى الثاني لهذه الكلمة أو لهذا الأصل الركود، قال: فيقال للقائم صائم. وأورد البيت المشهور عن النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. طيب، أما في الاصطلاح، إذن العلماء دائما يعرفون المصطلح في اللغة ثم ينتقلون إلى الاصطلاح، والغالب الأعم أن التعريف الاصطلاحي يكون أخص وأضيق من التعريف اللغوي إلا في مواطن منها الإيمان. على كل، قال وفي الاصطلاح، المراد بالاصطلاح هو اتفاق طائفة مجموعة مخصوصة على أمر ما، على اصطلاح ما، على معنى ما، يتعارفون أو يعرفونه تعريفا عندهم، فهذا الاصطلاح. فإن لكل فن مصطلحات خاصة، وقد توجد بعض المصطلحات في أكثر أو في أكثر من فن، أكثر من علم، ويختلف تعريفها من علم إلى آخر. ومن أشهر هذه المصطلحات مصطلح السنة. فمصطلح السنة عند أصحاب العقائد يراد به العقيدة والدين عموما، وعند الفقهاء يكون بمعنى خاص، وعند المحدثين بمعنى خاص، وعند الأصولين بمعنى خاص. لا نطيل بهذه المسألة. على كل، هنا كانت الإشارة يعني لماذا العلماء يذكرون في تعريفاتهم المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي. من التعاريف الواردة للصيام ما ذكره أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ، قال هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة على وجه مخصوص. هذا التعريف يعني تجدونه في بعض المصنفات كما في هذا، وكذلك بهذا عرفه النووي وغيره. لكن الواقع أن مثل هذه التعاريف هي لا تبين حقيقة المعرف، لأن من مقاصد التعريف رفع الإبهام عن المعرف وتمييزه عن غيره حتى لا يشتبه ولا يختلط بغيره عند السامع. فالسامع لهذا التعريف يعني إمساك مخصوص في وقت مخصوص إلى آخره، هو لن يدرك حقيقة الصيام الشرعي. فعندما يسمع إمساك مخصوص وهو لا يعرف هذا الشيء الذي يمسك عنه، وفي وقت مخصوص هو لا يدري متى يبدأ هذا الوقت ومتى ينتهي، فهذا التعريف على كل هو وارد عند العلماء، لكن كانت الإشارة إلى أن التعريف ينبغي أن يكون رافعا للإبهام عن المعرف ومميزا له عن غيره. فإذا حصل التمييز قالوا حصل التعريف. لا كما يقول المناطقة لا بد من إدراك الماهية، ودونها كما يقول العلماء خرط القتاد. طيب، التعريف الاصطلاحي للصوم قالوا هو الإمساك عن شهوتي الفرج والفم أو ما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار، والنهار طبعا يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن. يعني هذا فيه شيء من المشقة أن يترقب الإنسان تلك اللحظة الفاصلة بين الليل والنهار فيحضر النية. ولذلك قال صاحب هذا التعريف وهو شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى كما في الذخيرة، قال أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد. فهذا تعريف يعني واضح مبين لحقيقة هذه العبادة التي هي الصيام. إذا نعيد، قال الإمساك عن شهوتي الفرج والفم أو ما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد. طيب، المسألة الثانية حكمه، وصوم شهر رمضان ركن أركان الإسلام، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الشاهد من الآية قوله سبحانه وتعالى كتب، وهذه من ألفاظ الوجوب، يعني كتب أي فرض ووجب عليكم. وقوله سبحانه وتعالى فما كتب على الذين من قبلكم، قال العلماء هنا تشبيه للكتابة بالكتابة، تشبيه للكتابة بالكتابة. وعليه فلا يلزم أن يكون الصوم في شريعة الإسلام كالصوم في الشرائع السابقة، لا من حيث الزمن ولا من حيث المدة، وإنما هنا التشبيه بتشبيه الكتابة بالكتابة، يعني مفروض كما فرض، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون على نفس الصفة. طيب، كذلك في نفس السياق في هذه الآية من سورة البقرة قال سبحانه وتعالى بعدها بآيتين، يعني الآية التي بعدها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والشاهد فليصمه، والأمر كما يقول العلماء يفيد الوجوب يعني ظاهرا، يعني الأصل في الأمر أنه للوجوب. من الأحاديث الدالة على ذلك يعني أحاديث كثيرة، من أحاديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، بهذا اللفظ عند البخاري. هنا أسلوب تربوي تعليمي منه صلى الله عليه وسلم، وهو التفصيل بعد الإجمال، قال بني الإسلام على خمس ثم فصل هذه الخمس. وكذلك حديث جبريل المشهور عند مسلم وغيره، جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في هيئة رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة أصحابه، فسأله عن الإسلام وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشهد أن لا إله إلا الله، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الحديث، حديث جبريل، جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر الصحابة، أخذ منه العلماء فوائد. من هذه الفوائد أنه يجوز للإنسان لجواز سؤال المتعلم عما يعلمه ليتعلم من لا يعلم، يعني لهذه الفائدة. ومن سوء الأدب أن يسأل من يعلم ليحرج المسؤول أو يظهر نفسه أنه أعلم من المسؤول. وما شابه هذه النيات الساقطة التي تكون سببا في سقوط أصحابها. من الأحاديث الواردة في ذلك حديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، إلى آخر الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تتطوع، سيأتي معنا الحديث عن هذه العبارة، وهي كانت سبب في الخلاف في مسألة من المسائل، سيأتي معنا في الحديث عن الاستثناء المنقطع والمتصل في مسألة من لو شرع الإنسان في صيام نافلة هل يلزمه الإتمام أم لا. على كل هذه الأحاديث التي سبقت وغيرها تدل على وجوب الصوم وأنه ركن أركان الإسلام. هذه الأحاديث التي مرت أخذ منها أنه يجوز للإنسان أن يقول جاء رمضان ودخل رمضان وصام رمضان، ولا دليل يمنع من قول هذا، لا دليل صحيح يمنع من قول إنسان جاء رمضان أو صام رمضان أو دخل رمضان. ومن الأدلة على وجوب الصيام إجماع العلماء، إجماع المسلمين على فرضيته، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. وطبعا الإجماع هو اتفاق علماء الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في أي عصر من العصور. من الفوائد التي تذكر في هذا الموطن أن كثيرا من الأحكام نجد العلماء يقولون عنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. يعني ما فائدة قولهم الإجماع؟ يعني أليك في الكتاب والسنة في إثبات حكم الأحكام حتى نردف ذلك بالإجماع؟ قالوا إرادة الإجماع يدل على فوائد، منها القطع بعدم حصول الخلاف في المسألة. نتحدث الآن عن الإجماع إن ثبت، القطع بعدم حصول الخلاف في المسألة. والفائدة الأكبر هي الدلالة على أن هذا الحكم هو ثابت لم ينسخ. إذا وقع الإجماع على حكم فهذا يدل على أن الحكم لا زال ثابتا لم ينسخ، لأن الإجماع لا يحصل إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون إلا في زمن تنزل الوحي، وينقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر بعض الأصوليين ملحظا، قال الإنسان إذا ظفر بالإجماع في مسألة من المسائل أغناه عن البحث في المصادر الأخرى، ويشير أن الإنسان يبدأ في بحثه عن أدلة المسائل في الإجماع. إذا ظفر بالإجماع أغناه عن الكتاب والسنة، ظفر به أو لم يظفر فالإجماع كافيه، لأن الإجماع لا يكون إلا عن مستند، والإجماع لا يحصل بعده نسخ. وعلى كل، هذه كما يقال فائدة على الهامش. طيب، المسألة الثالثة المتعلقة بالصيام، حكم من جحده أو تركه. يقولون جحده أو تركه، فليس كل من ترك شيئا فهو جاحد له، وليس كل من فعل شيئا فهو مستحل له. فمن جحد وجوب الصوم، صوم رمضان، فهو كافر إجماعا، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن أقر بوجوبه وامتنع من صومه فهو عاص يجبر على فعله، فإن لم يفعل قتل حدا كالصلاة. وهذا قول الحطاب المالكي في مواهب الجليل. طيب، الصيام وقع فيه تدرج، بين هذا التدرج الذي حصل في الصيام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث طويل من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. خلاصته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ثم صام صلى الله عليه وسلم عاشوراء، ثم فرض الله صيام رمضان، وكان في البداية على التخيير بين الصيام والإطعام، فمن شاء صام ومن شاء أطعم. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بصيامه للقادر المقيم، ورخص في الإفطار للمسافر والمريض، وبقي الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. وكانوا في الأول في بداية الأمر كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. يعني إذا نام الإنسان بعد صلاة العشاء مثلا ثم استيقظ ليس له أن يأكل أو يشرب، فيبدأ صومه من لحظة نومه. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذا باختصار ما وقع في التدرج في الصيام عموما. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشهادة في رؤية هلال رمضان. قال: باب الشهادة في رؤية هلال رمضان. الباب كما قال ابن فارس معروف، قال هكذا الباب معروف، لكن بعضهم كما في شرح مختصر خليل الخرشي قال الباب هو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه. وفي الاصطلاح يعني هو اسم لجملة من العلم ذات موضوع أو حكم مشترك، وهذا يشتمل في الغالب على فصول ومسائل، يعني هو قريب من تعريف الكتاب اصطلاحا، إلا أن الكتاب يتضمن أبوابا والباب يتضمن ما تحته يعني فصول ومسائل. قال: باب الشهادة في رؤية هلال رمضان. الشهادة هذا الأصل الشين والهاء والدال، هو أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، والمقصود بالشهادة يعني يمكن تعريف الشهادة بأنها إخبار بلفظ دال على مدرك بالحس يتعين الحكم بمقتضاه، والله أعلم. إذن إخبار بلفظ دال على مدرك بالحس يتعين الحكم بمقتضاه. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بباب الشهادة في رؤية الهلال، وفي هذا إشارة إلى أنه بدأ بما يثبت به الشهر. إذا أردنا أن نتحدث عن الصيام فنتحدث بعد عنه بما يثبت، لأن الذمة لا تشغل بالعبادة إلا إذا دخل وقتها، يعني لا يلزم الإنسان بالصيام قبل دخول زمانه. والشهر كما دلت على ذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، الشهر يثبت بأمرين: برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان، يعني بالنسبة لهلال رمضان أو بالنسبة لدخول رمضان، إما برؤية الهلال، وهذه الرؤية يقسمها بعضهم إلى مستفيضة وغير مستفيضة. إذن يثبت رمضان برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه، الضمير هذا يرجع إلى هلال رمضان. على كل يعني هذا يكون قد يكون معهود بينهم في الحديث، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، جرى الحديث عنه، فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. لكن في اللغة العربية يجوز ذكر الضمير دون أن يذكر ما يرجع إليه هذا الضمير، كما في قول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، والمقصود بعليها يعني في الأرض، أو قوله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، فلم يذكر قبله، قبل هذه الآية لم يذكر ما يرجع إليه هذا الضمير الذي هو القرآن، للعلم به، والآيات كثيرة في هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. في الحديث السابق حديث ابن عمر: فاقدروا له، هنا جاء تفسير هذه اللفظة، وهذا من باب يعني تفسير الوحي بالوحي، تفسير السنة بالسنة، ففسر عليه الصلاة والسلام قدروا له بأنها إكمال عدة شعبان. وعند البخاري: فإن غبي عليكم، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي لفظ آخر: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. فورد بلفظ غم وغبي وأغمي، وكلها بمعنى ستر عنكم، وحال دون رؤيته سحاب أو غبار. طيب، المصنف رحمه الله تعالى كما سنرى هنا يعني اقتصر في الحديث عن رؤية الهلال لكون الاتفاق حاصل على أن الشهر لا يزيد على 30. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل، الشهادة في الاستهلال. الفصل يعني أحد أجزاء الباب الذي سبق الحديث عنه، والفصل يتضمن مسائل مستقلة، لذلك سمي فصلا، هي مسائل مستقلة عن غيرها، عما سبقها وعما بعدها. قال مالك رحمه الله، قال المصنف رحمه الله، قال مالك رحمه الله: ويجب صيام رمضان بالشهادة ولا يحتاج إلى الاستفاضة. قال رحمه الله: ويجب، الواجب في اللغة هو الساقط واللازم، وفي الاصطلاح هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه الحتم والإلزام. بعضهم يعرفه بحكمه فيقول: ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. على كل قال: ويجب صيام رمضان بالشهادة، بالشهادة أي بإخبار من تقبل شهادتهم، وبإخبار من يثبت برؤيتهم دخول الشهر، وهي شهادة رجلين كما سيأتي، شهادة رجلين مسلمين عدلين حرين. فهذه أوصاف من تقبل شهادته في دخول الشهر، هي شهادة رجلين مسلمين عدلين حرين، وهذا أدنى ما تحصل به الرؤية. فإن استفاضت الرؤية فمن باب أولى أن يحصل بذلك ثبوت الشهر، لأن ما ثبت بالظن فثبوته بالقطع أولى. إذن ويجب الصيام لرمضان بالشهادة ولا يحتاج إلى الاستفاضة. الاستفاضة يعني هي رؤية الجم الغفير من الناس، هذا معنى الاستفاضة، وهي بمعنى التواتر عند عامة أهل العلم. وبعضهم جعل المستفيض منزلة بين خبر الواحد والمتواتر. فقوله رحمه الله: ولا يحتاج إلى الاستفاضة، أي أنه لا يشترط الاستفاضة في إثبات دخول الشهر، سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة، لأن ثبت عن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى أنه فرق، وذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى ونص على هذه المسألة، ولا يحتاج إلى الاستفاضة، لأن بعض العلماء فرق بين ما إذا كانت السماء مصحية فيشترط الاستفاضة، وإذا كانت السماء مغيمة فيكتفي بشهادة عدلين إلى آخره. والذين لا يشترطون هذه الاستفاضة عملوا بظاهر الأحاديث الدالة على أن شهادة شاهدين كافية، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث، لم يفرق بين ما إذا كانت السماء مصحية أو مغيمة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويجب الصيام لرمضان بالشهادة ولا يحتاج إلى الاستفاضة. ولا يجوز الصيام بشهادة واحد، يعني بعدما أطلق الشهادة أولا الآن بدأ يقيدها ويبين المراد بهذه الشهادة. قال: ولا يجوز الصيام بشهادة واحد، ولا يجب الفطر بشهادة واحد، عفوا، لا يجوز الصيام بشهادة واحد ولا يجب الفطر بشهادة واحد، ويجب الصوم والفطر بشهادة شاهدين مرضيين. طيب، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو قول مالك رحمه الله تعالى، كما في المدونة وفي النواذر والزيادات، وهو مشهور مذهبه رحمه الله تعالى. هنا نرى أن المصنف يعني على مذهب مالك في هذه المسألة. فمشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى أنه لا يثبت دخول الشهر، ولا يصام رمضان، ولا يفطر فيه، ولا يقام الموسم يعني الحج، ولا غيره من الشهور إلا بشهادة رجلين حرين مسلمين عدلين. وردت أقوال أخرى يعني لا نطيل بها، خالف بعض المالكية كأشهب وابن مسلمة وكذلك ابن العربي، يعني خالفوا في هذه المسألة. لكن نحن نتحدث الآن عن مشهور مذهب مالك وما أورده المصنف رحمه الله تعالى، ويأتي للاستدلال لقول مالك رحمه الله تعالى. قيل لسحنون: أرأيت إن أخبرك الرجل الفاضل أنه رآه، يعني رجل واحد معلوم فضله وأمانته، قال رحمه الله: ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت بشهادته ولا أفطرت، ولا يجب ذلك إلا بشاهدين. طيب، إذن هذا هو القول عند مالك رحمه الله تعالى، ولا فرق بين ما إذا كانت السماء مصحية أو مغيمة. دليل هذا القول ما رواه النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هذا الشاهد. والحديث عند النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فقالوا هذا الحديث صريح في الدلالة على أن الشهر لا يثبت إلا بشهادة شاهدين. ثم الدليل الآخر عند المالكية أنهم اعتبروا الإخبار عن رؤية الهلال هو من باب الشهادة لا من باب الرواية. وعلى كل إن الحديث عن الشهادة والرواية والفرق بينهما وبعض المسائل المندرجة تحتهما يمكن الرجوع إلى ذلك في أول فرق من فروق القرافي رحمه الله تعالى، فقد خصه الحديث عن الفرق بين الشهادة والرواية، وذكر أن الإخبار عن رؤية الهلال تتجاذبه شائبة الشهادة وشائبة الرواية. ولذلك ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد ونهاية المقتصد أن السبب في اختلاف العلماء في هذه المسألة، يعني هل يثبت الشهر برؤية واحد أو باثنين، قال: سبب الخلاف في هذه المسألة تعارض ظواهر النصوص. يقصد بهذه النصوص ما سبق ذكره من حديث النسائي، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وحديث ابن عمر قال فيه: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا الحديث عند أبي داود وهو صحيح. وكذلك هناك حديث آخر لكنه حديث ضعيف وهو عند أبي داود، هذا الحديث الذي ذكره أو أشار إليه ابن رشد رحمه الله تعالى. تعارض هذه الظواهر كان سبب في اختلاف العلماء في هذه المسألة. وكذلك اختلفوا في الإخبار عن رؤية الهلال هل هو شهادة أم رواية. على كل إن هذا الحديث حديث ابن عمر، المالكية لهم عليه أجوبة، من هذه الأجوبة منهم من جنح إلى تضعيف الحديث، ومنهم من جنح إلى أن هناك احتمال آخر أن يكون الصحابي آخر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صح عن ابن عمر أنه يشترط رؤية عدلين، ولذلك رد هذا الحديث بما ثبت عنه رضي الله تعالى عنه. وعلى كل إذن لا نستطيع أن نورد كل ما قيل في المسألة الواحدة حتى نمضي قدما إن شاء الله عز وجل. طيب، مذهب مالك وما قرره المصنف رحمه الله تعالى على أنه لا يصام ولا يفطر إلا بشهادة شاهدين عدلين مرضيين مسلمين حرين. هنا ذكروا مسألة: إذا قال إنسان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني أن الليلة أول رمضان، يعني هل يصح بذلك الصوم لصاحب المنام، وهل يؤخذ رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له أن اليوم الليلة أول ليل ليلة من رمضان. قالوا هذا لا يصح بهذا الأمر صومه ولا صوم غيره بالإجماع، كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى. قالوا لأن لا للشك في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فمن رآه فقد رآه، لكن لأن هذه الطريق لا يثبت بها دخول الشهر. طيب، قال المصنف رحمه الله: فصل. حكم من رأى هلال رمضان أو هلال شوال وحده. هنا سنرى أن المصنف رحمه الله تعالى سيخالف إمام المذهب في مسألة. طيب، قال رحمه الله: ومن رأى هلال رمضان وحده لزمه الصيام، فإن أفطر متعمدا فعليه القضاء والكفارة. طيب، الحديث عن رؤية شاهدين مر معنا. الآن من رأى الهلال هلال رمضان وحده الحكم يلزمه الصيام. طيب، يلزمه الصيام، يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: يعني لا أعلم خلافا في هلال رمضان أنه من رآه يلزمه الصوم إلا عطاء بن أبي رباح، فإنه قال لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه. وعلى هذا يكون قول جماهير الأمة على أن من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصيام في خاصة نفسه. طيب، يستدل لهذا بعموم قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهو قد شهد الشهر، وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. واستدل كذلك بالقياس الأولوي، قالوا أن من يصوم برؤية غيره وهي ظن، يعني برؤية شاهدين، هذه لم تصل إلى مرتبة القطع. قال: من يصوم برؤية غيره وهي ظن فأولى أن يصوم برؤية نفسه. إذن هذه المسألة الأولى، أن من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصيام. الآن فإن أفطر متعمدا، هنا كان الخلاف بين الفقهاء. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن من أفطر متعمدا بعد رؤيته لهلال رمضان وحده فعليه القضاء والكفارة، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. علة ذلك أن هذا الإنسان هو منتهك لحرمة الصوم وزمنه المقدر له شرعا في حقه، فهو في حقه هذا اليوم هو كباقي أيام الشهر، ولذلك أوجب عليه الكفارة والقضاء. طبعا مسألة القضاء هذه متفق عليها. الآن في مسألة الكفارة، إذن مالك أوجب عليه الكفارة. أشهب من المالكية قال: إن أفطر متأولا فلا كفارة عليه. يعني هنا جنحوا إلى التفصيل، يعني قد يكون هذا الإنسان أفطر ليس منتهكا لحرمة الصوم، وإنما أفطر متأولا، يعني رأى هلال رمضان وحده فظن أنه لا يلزمه الصيام، ما دام أنه رآه وحده لا يلزمه الصيام فأفطر بهذا التأويل. وسيأتي معنا يعني التأويل القريب والتأويل البعيد. إذن هذا الذي ذكره المصنف، أن من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصيام، فإن أفطر متعمدا فعليه القضاء والكفارة. من الفقهاء من فرق في مسألة الكفارة، هل أفطر متعمدا منتهكا لحرمة الصوم وزمانه في حقه، أو أفطر متأولا، فإن أفطر متأولا فلا كفارة عليه. هنا نبه العلماء على مسألة، وهي أن من رأى هلال رمضان وحده ينبغي له أن يعلم الإمام، فلعل شهادته تنضاف إلى غيره فيثبت الشهر. طيب، هذا ما يتعلق برؤية هلال رمضان لمن رآه وحده. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن رأى هلال شوال وحده أفطر سرا ولم يظهر الفطر جهرا خوفا من التهمة والذريعة لأهل البدع. طيب، هذه المسألة. إذا المسألة الأولى انتهينا منها. المسألة الثانية: من رأى الآن هلال شوال، من رأى هلال شوال وحده. هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على أقوال. من هذه الأقوال ما أورده المصنف رحمه الله تعالى أنه يفطر، لكنه يفطر سرا خوفا من التهمة، ويسد الذريعة عن أهل البدع أو عن الفسق، كما سيأتي من قول مالك رحمه الله تعالى، الذين ربما يتجرؤون على الإفطار بدعوى أنهم رأوا الهلال. إذن هذا القول الأول والذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وقول أشهب من المالكية، وذهب إليه الباجي وصححه الزرقاني. يعني هؤلاء مالكية وهم يخالفون مالكا رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فابن الجلاب رحمه الله تعالى لم يفرق بين من رأى هلال وحده ومن رأى هلال شوال وحده، فطرد المسألة أو طرد الحكم في المسألتين. وذلك ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى أن التفرقة بين هلال رمضان وهلال شوال قال لا معنى له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قد أوجب الصوم والفطرة للرؤية، والرؤية إنما تكون بالحس، فصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته يعني تجري على من رأى هلال رمضان وحده، وكذلك من رأى هلال شوال وحده. وهذا هو القول الأول الذي أورده المصنف. القول الثاني هو قول ابن القاسم، قال هذا إذا كان مسافرا وحده في مفاز فإنه يفطر. إذا كان مسافرا وحده معنى ذلك أنه إذا كان في الحاضرة ومع الناس فإنه لا يفطر، هو فرق بين المسافر وغيره. القول الثالث وهو قول جمهور العلماء، قول مالك وأبي حنيفة وأحمد والأكثر، أنه لا يفطر. يعني أكثر العلماء وجمهور العلماء على أنه لا يفطر. ابن الجلاب على الفطر أخذ في هذا، خالف مالكا ووافق الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا يذكرنا بما سبق معنا على أن المذهب لا يعني أنه الجمود والتعصب لقول الإمام. طيب، الجمهور ومنهم مالك رحمه الله تعالى قالوا أن من رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، جاء في الموطأ ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر أو يتهمون على أن يفطر معهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. هذه العلة وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى بقوله وخوفا من التهمة والذريعة لأهل البدع. طيب، قول الجمهور هذا استدل له بأدلة. من هذه الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. واستدلوا كذلك بسد باب الذرائع، وسد باب الذرائع أصل معتبر في الشرع. يقول ابن رشد رحمه الله تعالى وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة، ألا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه. ولذلك قال الشافعي إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر. وشذ مالك، وابن رشد يقول هذا، قال وشذ مالك فقال من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. يعني شذ هنا في قوله بوجوب الكفارة، أما الإمساك ومن أفطر فعليه القضاء يعني قال به غير مالك، لكن شذ مالك بقوله بوجوب الكفارة على من رأى هلال شوال وحده فأفطر. قال أبو حنيفة عليه القضاء فقط. طيب، خلاصة هذا الأمر أن الذي تدل عليه أقوال العلماء هو ما أورده المصنف رحمه الله تعالى، أن من رأى هلالا في خاصة نفسه يفطر سرا في خاصة نفسه، يرفع الأمر إلى الإمام لعل شهادة تنضاف إلى شهادة أخرى، لكن الحمد لله يعني هذه الأمور الآن يعني رفع فيها المشقة عن الناس، وأصبح دخول الشهر يعلن عنه على ملأ من الناس. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، نقل رؤية الهلال من بلد إلى آخر. قال: وإذا رؤي الهلال في بلد من البلدان رؤية ظاهرة أو ثبت عند أهله بشهادة قاطعة، ثم نقل ذلك عنهم إلى غيرهم بشهادة شاهدين لزمهم الصوم ولم يجز لهم الفطر. وقال عبد الملك: مثل ذلك في الرؤية الظاهرة. وقال: في الشهادة لا يلزم ذلك إلا أهل البلد الذي ثبت عندهم الشهادة، إلا أن تكون الشهادة ثبتت عند الإمام فيلزم الناس كلهم الصيام، فيلزم الناس إذا ثبت عند الإمام فيلزم الناس كلهم الصيام. طيب، المصنف رحمه الله تعالى هو يشير في هذه المسألة إلى أو في هذه الفقرة إلى مسألة اختلاف الرؤية في البلدان، هل يكتفى برؤية بلد واحد أم أن لكل بلد رؤيته؟ وهذه المسألة قد اختلفت فيها الرواية عن مالك رحمه الله تعالى. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: اختلف العلماء في حكم هلال رمضان أو شوال يراه أهل بلد دون غيرهم، فكان مالك فيما رواه عنه ابن القاسم والمصريون، يعني المصريون أشهاب وابن وهب وأصبغ غيرهم، فيما رواه عنه ابن القاسم والمصريون إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم القضاء لذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم برؤية صحيحة. وهذا هو قول الليث والشافعي وأهل الكوفة وأحمد، وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، يعني هذا القول الأول، وهو مروي عن مالك أن رؤية بلد واحد كافية، فإذا نقل إلى بلد آخر أنهم رأوا الهلال وكانوا قد أفطروا ذلك اليوم الذي رأوا فيه رؤية فيه الهلال في البلد الآخر، فعلى من بلغهم الخبر أن يقضوا ذلك اليوم. الرواية الثانية وهي عن مالك رحمه الله تعالى، وهي المنقولة عن جمهرة من السلف، أن الرؤية لا تلزم غير أهل البلد الذي وقعت فيه، طبعا إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك. وهذا القول هو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبه قال عكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن المبارك وإسحاق نراهويه وطائفة. هؤلاء استدلوا بحديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، يعني جرى بينهما الحديث إلى أن وصل الحديث إلى الهلال، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي استدل به من قال إن لكل بلد رؤيته. فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بأنه لا نعتمد على رؤية غيرنا ولا نكتفي بها، بل لا نعتمد إلا على رؤية أهل بلدنا. وهو أدرى بمفهوم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك استدل بقول عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. الحديث صح عن الشيخ الألباني. كذلك استدل بحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، واستدل كذلك بالقياس على اختلاف وقت الإمساك والإفطار، فهذا يختلف من بلد إلى آخر، كذلك رؤية الهلال تختلف من بلد إلى آخر. وبوب الإمام مسلم بابا بعنوان باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. وبوب ابن خزيمة في صحيحه بقوله باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا لرؤية أو لا رؤية غيرهم. وعلى كل، المصنف رحمه الله تعالى ذهب إلى أن رؤية البلد الواحد إذا نقلت هذه الرؤية وثبتت بالشهادة أو بالرؤية ثم نقلت بشهادة شاهدين وجب على أهل البلد الآخر أن يصوموا ويفطروا بهذه الرؤية. وقال عبد الملك يعني هو ابن حبيب صاحب الواضحة من السنن والفقه، وهي إحدى هذا الكتاب أحد أمهات المصادر المالكية. وقال عبد الملك مثل ذلك في الرؤية الظاهر، يعني وافق ابن الجلاب في هذه المسألة. إذا ما ثبت الشهر بالرؤية، يعني كانت هذه الرؤية ظاهرة مستفيضة، استفاض عند الناس رؤية واضحة في بلد رأوا الهلال ثم نقلت هذه الرؤية بشهادة شاهدين، فعل البلد الآخر أن يصوم ويفطر بهذه الرؤية. لكن إن ثبتت في البلد الأول بالشهادة، يعني بشهادة رجلين، ثم نقلت هذه الشهادة بشهادة رجلين إلى البلد الآخر، فلا يلزم البلد الثاني العمل برؤية البلد أو بشهادة البلد الأول. قال إلا أن تكون الشهادة ثبتت عند الإمام فيلزم الناس كلهم الصيام. هذا إذا كانت البلدان تحت حكم واحد، فإذا ثبت الشهر في بلد ثم رفع ذلك إلى الحاكم فإنه يأمر الناس بالصوم في باقي البلدان التي تحت إمرته. طيب، نحاول أن نكمل هذا الباب إن شاء الله عز وجل ولم يبقى فيه الكثير. طيب، قال المصنف رحمه الله فصل: حكم من أصبح وهو غير عالم بدخول رمضان أو شوال. قال: وإذا أصبح الناس غير عالمين بالصيام أو غير عالمين بالصيام ثم ثبتت الشهادة عليه لزمهم الكف عن الأكل فيما بقي من النهار وعما ينافي الصيام ووجب عليهم القضاء. يعني هذه المسألة صورتها أن الناس أصبحوا في يوم غير عالمين بدخول الشهر، غير عالمين برمضان، فلما أصبحوا ثبتت الشهادة على دخول الشهر، فإذا ثبتت الشهادة عليه وجب عليهم أن يمسكوا بقية يومهم، سواء من كان أصبح من الناس صائما احتياطا، بعض الناس ربما يصوم يوم الشك احتياطا، يعني حتى هذا الذي أصبح صائما احتياطا، أو أصبح صائما تطوعا، أو أصبح ولم ينوي شيئا لا صيام ولا فطر، أو أصبح مفطرا. في كل هذه الأحوال، يعني إذا ثبت دخول الشهر في دخول الشهر في يومه وجب عليهم الإمساك. وطبعا هذا اليوم يقضونه بعد خروج رمضان. دليله حديث سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس: من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن هذا يوم عاشوراء. الشاهد منه أنه لما كان هذا الصوم واجبا وثبت ذلك اليوم في تلك اللحظة وجب عليهم أن يمسكوا بقية اليوم، وعليه كذلك من ثبت دخول الشهر ولم يكن عالم به حتى أصبح فإنه يمسك بقية يومه. واستدل كذلك بأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، قال: فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان أنهما أهلاه بالأمس. والأثر رواه ابن أبي شيبة وغيره، وهذا القول هو قول عمر بن عباس وغيرهم. يعني إذا ثبتت دخول الشهر بالأمس فوجب عليهم أن يمسكوا. طبعا عليهم القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. وهنا مسألة أن يجوز استدامة الفطر لمن كان له الفطر لعذر من الأعذار. نتحدث الآن عن من يجب عليه الإمساك. قال: وإذا ثبت الشهادة على هلال شوال نهارا وجب الفطر والصلاة إن كان ذلك قبل الزوال، وإن كان بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد من يومهم ولا في غيره. طيب الآن إذا ثبتت الشهادة على هلال شوال، والمقصود بثبتت الشهادة على هلال شوال أن يشهد شاهدان أنهما رأيا الهلال ليلة أمس، فإذا ثبت ذلك وجب عليهم الفطر، لأن ذلك اليوم سيكون هو يوم الفطر، عيد الفطر. يقول مالك رحمه الله تعالى: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤيا قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد الزوال. إذن المسألة هنا أظنها واضحة. إذا ثبت الشهر، إذا كانوا في رمضان ثبت شهر رمضان وجب عليهم الإمساك ويقضون ذلك اليوم، وإن ثبت شهر شوال وجب عليهم الفطر. فإن بلغهم هنا، هذه مسألة متفق عليها. المسألة المختلف فيها في هذه المسألة وهي إذا جاءهم الخبر قبل الزوال فعند المالكية يصلون صلاة العيد، إذا جاءهم الخبر بعد الزوال فلا يصلون صلاة العيد بعد الزوال ولا يصلونها من غد. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: لم يصلوا صلاة العيد في يومهم ولا في غيره. طيب هذا مذهب مالك الذي لا خلاف فيه عنه وعن أصحابه، أنه لا تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في العيد بعد زوال الشمس، وهذا قول كذلك عند الأحناف وقول عند الحنفية والشافعية. والشافعي اختلف قوله، فمرة قيل بأنه قال لا تصلى، ومرة بأنها تصلى من ضحى الغد، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أنهم يصلونها من الغد، يخرجون في الغد. طيب حجة المالكية لماذا قال لا تصلى صلاة العيد بعد الزوال ولا في الغد؟ قالوا لأن صلاة العيد هي من السنن، وقد أجمعوا على أن السنن لا تقضى، لكن من قال بأنها تصلى من الغد استدلوا بما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي وغيرهم عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشاهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. يعني هذا في لفظ. عند الطحاوي في شرح معاني الآثار قال بلفظ ثم ليخرجوا لعيدهم من الغد إلى مصلاهم. طيب أوردنا هذا اللفظ لأن بعضهم يعني قال في قوله وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، قال المقصود أن يخرجوا في زينتهم يظهرون فرحهم بالعيد، لا المقصود إلى المصلى، لكن جاء في لفظ آخر ثم ليخرجوا لعيدهم من الغد إلى مصلاهم. والحديث صحيح وجب المصير إليه. يعني المصنف رحمه الله تعالى ابن الجلاب على قول مالك رحمه الله تعالى أنه لا تصلى، لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وجب المصير إليه. وهذا مرة أخرى نذكر به إخواننا أن دراسة المذهب لا تعني من قريب ولا بعيد التعصب لأقوال أو لاجتهادات العلماء إذا خالفت الدليل. طيب قال رحمه الله ومن رأى هلال رمضان نهارا قبل الزوال أو بعده لم يلزمه الصيام ليومه وهو لما يستقبل، ومن رأى هلال شوال نهارا قبل الزوال أو بعده لم يجز له الفطر وهو لما يستقبل. طيب إذا رؤي الهلال في النهار عند المصنف قبل الزوال أو بعده فكل ذلك هو للغد. إن بعض الناس إذا رأى الهلال في النهار ظنه هلال أمس ويقول يعني أفطرنا أو صمنا أو غير ذلك مما يقوله، فالعلماء متفقون على أنه إذا رؤي الهلال في العشي يعني بعد الزوال إلى الغروب هو لليلة القابلة، هذا بالاتفاق. واختلفوا فيما إذا رؤي قبل الزوال، هذا موطن الخلاف قبل الزوال. الجمهور على أنه لليلة القابلة، وهذا قول عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي وابن مسعود وأنس، وهو أصح الروايتين عن عمر وعطاء بن أبي رباح ومروى بن الحكم وسعيد بن المسيب، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم. قالوا إلا ذا قول بن عبد البر رحمه الله تعالى إلا عبد الملك بن حبيب من المالكية وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري. فهؤلاء كلهم على أن الهلال إذا رؤي نهارا قبل الزوال فهو لليلة القابلة، وخالف بعض الفقهاء. في موطأ مالك رحمه الله تعالى أن من رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر وليتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. واستدلوا لذلك بأثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن الأهلة، قد مر معنا أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان أنهما أهلاه بالأمس، الشاهد منه فإذا رأيتم الهلال نهارا، ولم يفرق بين ما كان قبل الزوال وما كان بعده. واستدلوا كذلك المالكية، استدلوا بأثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه رواه مالك في الموطأ بلاغا أن الهلال رؤية في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، يعني اعتبر ذلك الهلال إنما هو للغد. وأقوال أخرى عن السلف، يعني بأن من رأى الهلال نهارا لا يلزمه الإمساك ولا يلزمه الفطر، وإنما هو لليلة القابلة. طيب، مسألة نختم بها: من رأى الهلال نهارا، نهار الثلاثين من رمضان، يعني رجل لوحده، لأن مر معنا على أن من رأى الهلال وحده كما ذكر ابن الجلاب رحمه الله تعالى، من رأى هلال شوال وحده فإنه يفطر. طيب، من رأى الهلال نهارا في الثلاثين من رمضان فظن أن له الفطر فأفطر، قالوا فهذا عليه القضاء، هذا عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه أفطر متأولا. وستأتي معنا صور الفطر بالتأويل، سواء التأويل البعيد أو التأويل القريب. ونتوقف الحمد لله، أتمنى الله سبحانه وتعالى بختم هذا الباب لنشرع في الباب الموالي الذي يتعلق بالنية في الصوم. وإلى أن نلقاكم في المجلس القادم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، نسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.